بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة التاسعة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. عنوان هذه الحلقة: أسباب مجيء فعل بالفتح على يفعل بالضم في المضارع. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذلا لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. المضارع من فعل يجاء به مضموم العين لأسباب. من بين هذه الأسباب: إذا كانت عينه واوا نحو باء، أصله باواء على وزن فعل، يقال باء يبوء إذا رجع وعاد. وهذا ما يقصده الناظم عندما قال: إن جعل عينا له الواو. ومن ذلك ثاب، أصله ثواب، يقال ثاب يثوب إذا رجع. ومن ذلك عاج، أصله عوج، عاج يعوج في المضارع إذا عطف. باح، أصله بواح، مضارعه يبوح إذا أظهر الشيء. ومن ذلك رام، يروم إذا طلب الشيء. ومن ذلك ضاز بالزاي، أصله ضوز، يقال ضازه حقه يضوزه إذا نقصه. ومنه قوله تعالى: قسمة ضيزة. ومن ذلك ضاع، أصله ضوع، يقال ضاع المسك يضوع إذا فاح. إذن هذا أصله واو، أصله واو ضوع، لأن هناك ضاع بمعنى ضل وغاب عن الأنظار، لكن هذا أصله ياء، أصله ضيع، وهذا يأتي بالكسر يضيع كباع يبيع، لكن ضاع بمعنى فاح هذا أصله واو ضوع. فضاع أصله ضوع، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تليفا فصار ضاع، ومضارعه يضوع، وأصله يضوع، نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فبقيت قبلها بعد زوال حركتها فبقيت الواو ساكنة فصار يضوع. وأما ضاع بمعنى تلف فأصله ضيع، ومضارعه يأتي على وزن يفعل يضيع كباع يبيع. وقد استعمل المكودي ضاع بمعنى الأول والثاني، بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، في قوله: خذوني رخيصا باضطرار إليكم ويرخص عند الاضطرار المبيع، وما أنا إلا المسك عند ذوي النهى، يضوع وعند الجاهلين يضيع، يضوع وعند الجاهلين يضيع، ما أنا إلا المسك عند ذوي النهى يضوع وعند الجاهلين يضيع. وفي المعنى الثاني من الضياع جاء المثل المشهور: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، مثل مشهور تكسر فيه التاء على كل حال، لأنه في الأصل كذلك، الصيف ضيعت اللبن بكسر التاء، وهو مثل يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه في وقته. وأصله أن دفنتوس بنت لقيط كانت امرأة لعمر بن عدس وكان شيخا، فأبغضته لشيبه ولكبره، ففارقته وتزوجها فتى شاب جميل الوجه، وأجذبت السنة وساد الجفاف، فبعثت إلى الزوج الأول الشيخ الكبير تطلب منه حليبا، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، فصار مثلا. وإذا أردنا أن نختبر أصل الفعل، كنا نتحدث عن ضاع بمعنى فاح مضارعه يضوع، وقد يكون ضاع بمعنى تلف وأصله ضايع. إذا أردنا أن نختبر أصل الفعل لكي نعرف أصله، فإننا نختبره بمضارعه أو بمصدره أو بوصل ضمير الرفع به. قال بعضهم مشيرا إلى هذا: واختبري الفعل بمستقبله أو بضمير الرفع أو مصدره، كالقول من قال ويعلو من على، والبيع من باع خلوت من خلا. والسبب الثاني لمجيء فعل على يفعل إذا كانت لامه واوا، نحو بدا، أصله بدا، ويقال بدا الشيء يبدو إذا ظهر، وكذلك إذا سكن في البدية. حذا، أصله حذوى، يقال حذاه بالذال المعجمة يحذوه إذا فعل مثل فعله، وكذلك يأتي حذا بمعنى أعطاه. جفا، أصله جفوى، يقال جفاه يجفوه إذا هجره. ومن ذلك شجا، أصله شجوى، يقال شجاه يشجوه إذا أطربه أو أحزنه، وهو من الأضدد. ومن ذلك طفى، أصله طفوى، يقال طفى على الماء يطفو كعلى يعلو وزنا ومعنى. والسبب الرابع أو السبب الثالث إذا دل على الافتخار وليس فيه سبب القصر، نحو سابقني، أقول سابقني فسابقني فسبقني فأنا أسبقه، أي فخرته في السبق، مع أن أصل سبقه يسبقه بالكسر، وهذا في كل فعل مكسور المضارع بنيته للمغالبة، فإنك ترد مضارعه إلى يفعل بالضم ما لم يكن فيه داعي لزوم كسر العين، من كون فائه واوا كوعد، أو عينه أو لامه ياء كباع ورمى، فهذه الأسباب قد مرت. فإذا كان الفعل خاليا من أسباب الكسر ودل على الافتخار فإنك تضمه. فمثلا إذا قلنا واعدني فأنا أعده، فهذا فيه سبب الكسر، فتقول فأنا أعده بالكسر. وكذلك بايعني فأنا أبيعه، كذلك رماني فأنا أرميه بالكسر، ومثله قلاني فأنا أقليه. فكل هذه الأفعال فيها أسباب الكسر لا يمكن رفعها في المضارع. والمثال المستوفي للشروط كقولنا سابقني فسبق سابقني فسابقته، فأنا أسبقه بالضم. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 15 من شهر جمادى الثانية سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 4 من شهر مارس 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.